وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهال والذي نفس بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو أنفسك الله أو تفعلك رقابا من عنده ثم لتدعو له ولا يستجيب لكم ورواه الترمذي عن علي بن جابر عن اسماعيل بن جابر به ابن حجر وقال وقال هذا حديث الحسن. وقال ابو عبد الله محمد بن الوليد بن ماجه الحديث رواه الترمذي من طريقين طريق اخر عن قتيبة عن الدروردي عن عمرو بن ابي عمرو وفيه عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الاشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن الاشهلي وهو حجازي مقبول لم يوثقه غير ابن حبان. روى له الترمذي ثلاثة احاديث اثنان في امور تقع قبل الساعة وافقه ابن ماجه في احدهما والاخر في الامر بالمعروف. في سؤالات عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قال لا اعرفه ولم يوثقه غير ابن حبان. تدور عليه لكن غير اللي ذكره ابن كثير ايضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي من أعز منه وأمنع إن لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. في جملة ذكر أيضا برقم آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وما أشكي يوجب على الإمام الحماية به إلا من الله أن ينكر ولا يكون في هذا الباب إلا قوله جل وعلا لأني أفضل فكفت عنه فلما رمى الجمرة الثانية كساره فكفت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق تقال إنني سلطان جائر تفرد به. فقال لماذا؟ حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن مسلم وفي حديث إسرائيل وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ابي غالب عن ابي امامة قال كلهم يجب على ان ينبغي المؤمن ان يتكلم بحق وان يقول عند الحاجه الى ذلك الا يؤمن ان احد منهم يخرج الناس ان يقول الحق اذا علم ان كان شهد عليه النبي يوم الان لكن له شواهد في معنى وهذا في الاخير يعتبر ابي غالب اصح يدل على ان كلمه الحق من عند السلطان الجاهل نعم من جهاده وروايه كلمه عدل من باب النصيحه والتوجيه والبيان على الحق. نعم في ابو غالب موجود هنا موجود ابو غالب نعم ابو غالب صاحب ابي امامه بصري نزل اصفهان قيل اسمه حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع صدوق يخطئ من الخامسه كان الاعرابي بن سعيد راشد بن سعيد بن راشد القرشي أبو بكر بن الرملي صدوق من العاشرة مات سنة 43 هذا أحسن من الأبناء لكن كلهم يشبه للأمن نعم نعم كلمة الجهاد يعني الجهاد يكون بقول يكون باللسان بالعمل يكون بالمال هذا غير الجهاد من التطرف لما كل احد يستطيع ان يقول ذلك يخشى على نفسه او يخشى ان يخسر او يتكلم عليه فكان في افضل يفضل الجهاد لانه ليس كل واحد يقولها هذا اخر وليد مسلم صلى الله عليه وسلم اما المسلم كلها وإنما ينفع عن البخاري ومن أكثر الناس في هذا وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريد حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبو البحتري عن أبو البحتري البحتري البحتري على ابي البختري على ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدكم نفسه لا يحقر احدكم نفسه قال يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه قال يرى امر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه امر الله إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع بن اسري وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا احمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن حدثنا عبد الله بن ابي جعفر التصريف عبد الله نعم عبيد الله تصريح راجع نعم عبد الله بن ابي جعفر هو الرازي وهو عبد الله بن ابي جعفر عبد الله هذا حدثنا عبد الله ابن ابي جعفر عن ابي نعم على الربيع بن انس عن ابي هذا غير عبد الله هذا غير نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن ابي جعفر رجل مسلم يروي عن الصحابه نعم هذا متاخر نعم